أوصف بإيه فرحتي اللي لها أبدأ قصتي أيام حياتي معاك. بص في عينيا وحسني، قرب في حضني وضمني، عاشق بدوب في هواك. أوصف بإيه فرحتي اللي لها أبدأ قصتي أيام حياتي معاك. بص في عينيا وحسني، قرب في حضني وضمني، عاشق بدوب في هواك. وانا ماسك ايديك ما بشيلش عيني من عليك، حاسك وحاسس بيك. طول عمري بحلم تبقى ليا، والله ما مصدق عينيا يا حبيبي هموت عليك. تعرف وانا ماسك ايديك ما بشيلش عيني من عليك، وحاسس بيك. طول عمري بحلم تبقى ليا، والله ما مصدق عينيا يا حبيبي هموت عليك.